وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعان. من لم تحض أو من تقلص حيضها قد صح في كلتيهما العددان. كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر حكما هما في النص مستويان. عدد الجوار من الطلاق بحيضة ومن الوفاة الخمس والشهران. فبطلقتين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني. وكذا الحرائر فالثلاث تبينها فيحل تلك وهذه زوجان. فلتنكحا زوجيهما عن غبطة ورضا بلا دنس ولا عصيان. حتى إذا امتزج النكاح بدلسة فهما مع الزوجين زانيتان. إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها تيسان. لعن النبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع ملعونان. لا تضربا أمة ولا عبدا جنا فكلاهما بيديك مأسوران. اعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حسان. في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان. أنهارها تجري لهم من تحته محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص عقيان. قصرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان. بيض الوجوه شعورهن حوالق حمر الخدود عواتق الأجفان. ثلج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا كيف الخصور نواعم الأبدان. خضر الثياب ثديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان. طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدن في محل أمان. يسقون من خمر لذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان. لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان. يتنازعان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحان. ولربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضابها حلوان. يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بثوب الوصل مشتملان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان. وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان. تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان. وخواتم من عسيد وأساور من فضة كسيت بها الزندان. وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان. وصحافهم ذهب ودر فائق سبعون ألفا فوق ألف خوان. إن كنت مشتاقا لها كرفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفان. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان.